الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، من كتاب ربنا جل علاه يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة الأحباب، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن صلاح العباد والبلاد يحتاج على فترات إلى رسل وإلى أنبياء يبعثهم ربنا ليوجهوا مسيرة الحياة على أرض الله. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الأنبياء والمرسلون مصطفين على عين الله وتحت رعايته. والآية التي استمعنا إليها ونستمع إليها كثيرا من سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة مثال يحتذى ينظر الناس إليه في التمام والكمال فيحبون أن يتشبهوا به. محمد صلى الله عليه وسلم كمله ربه وجمله ربه ورعاه ورباه، فاكتملت شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل جوانبها. في عقله كان أعلم الناس وأذكى الناس، في نفسه كانت أصفى النفوس وأتقاها وأقربها إلى الله، وفي قلبه كان قلبه أتقى القلوب وأنقاها وأصفاها لله وللناس. اصطفاه ربه فكمله وجمله، وما على الأمة إلا أن تنظر في أحواله وأعماله وأقواله فتقتدي به. الإخوة الأحباب، الآية التي استمعنا إليها ونحفظها ونقرأها ونكررها ونسمعها وأقولها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب نزلت في ظروف عصيبة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت بها الأمة الإسلامية الناشئة الحديثة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأزمة اضطربت لها القلوب واهتزت لها النفوس وشخصت لها الأبصار على حد تعبير القرآن. والآيات دائما تفهم في سياقها من السور والقرآن. الآية إذا أردت أخي أن تفهم معنى الآية ومرماها ومغزاها وهدفها فانظر إليها في سياقها في السورة التي ذكرت فيها خلال القرآن. وآية الاقتداء هذه لقد كان لكم في رسول الله أسوة أي قدوة يجب أن تنظروا إليه وتتشبهوا به. هذه الآية نزلت في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب كانت في السنة الخامسة للهجرة في عام كان عصيبا مرت به الأمة بأزمة رهيبة هزت القلوب والنفوس والعقول، وما أشبه الليلة بالبارحة. وهذه سنة الله في خلقه، تمر الأجيال وتمر الأزمان وتمر الأمم فتتعرض للمحن والأزمات. والأزمات لها أسبابها ودوافعها ولها أجواؤها، وتحتاج إلى من الناس إلى قلوب قوية ونفوس تقية وعقول ذكية لنواجه الأزمات إذا مرت بها الأمم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأزمة واضطربت نفسه ونفوس الذين معه حين تعرضت المدينة لمؤامرة حقيرة. والمدينة هي عاصمة الإسلام، والمدينة هي المدينة الوحيدة والمجتمع الوحيد الذي يرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله آنذاك. تخيل الأمة الإسلامية محصورة في مدينة رسول الله، لم تكن كأزماننا وأيامنا هذه. الإسلام كله موجود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض الإسلام إلى مؤامرة حقيرة بين المشركين عباد الأصنام والكفار الذين لم يتعرفوا على هدي السماء ولم يعترفوا به، لم يتعرفوا عليه لأنهم لم يسمعوه بقلوبهم وآذانهم، ولم يعترفوا به لأنهم بعيدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكروا ذلك وجحدوا رسالة النبي وجحدوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤامرة حقيرة خطيرة بين هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام ولا يعترفون بدين الله، وبين اليهود الذين هم جوار رسول الله في المدينة يسكنون معه وينعمون بالأمن والرخاء في ظل قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطاهم المواثيق والعهود أن يعيشوا معه في أمن ورخاء، يتمتعون بالحماية من رسول الله ومن المسلمين. لكنهم قوم غدر، اليهود قوم غدر في جميع أزمانهم وأماكنهم. تآزر وتآمر اليهود مع الكفار على رسول الله وعلى المسلمين، وأصبحت المدينة والمسلمون في خطر شديد. لو اقتحم الكفار المدينة وعاونهم اليهود من الداخل لكان الدمار للأمة الناشئة التي أنشأها رسول الله. وإذا دمرت هذه الجماعة في مدينة رسول الله انتهى الإسلام ولن تبقى له باقية. يعبر القرآن: إذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أي من شدة الاضطراب والفزع الأبصار زاغت لا تكاد تستقر، والإنسان الخائف ينظر يمينا وشمالا لا يستقر عينه، لا تستقر عينه. والبلوغ القلوب الحناجر شدة الفزع والرعب، ويمثل تصوير المؤامرة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، في أول الآية الأعداء يتآمرون على رسول الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا خاف المؤمنون ألا ينصرهم الله. جو نزلت فيه هذه الآية. إذن ماذا تريد منا هذه الآية وما معناها وما مغزاها؟ أتذكرونها ما هي الآية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آية تصور المطلوب للإنقاذ من الأزمات والمحن والفتن. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمة الخطيرة والمؤامرة الحقيرة حتى شهد له الله أنه على وجه التمام والكمال ويجب أن يقتدى به؟ أقول لحضراتكم في هذه الأزمة الخطيرة ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأزمة الخطيرة تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفا حكيما رشيدا، كان ثابت القلب وثابت العقل وثابت الجسد في مواجهة الأعداء. إن هذه السورة في حد ذاتها بيّنت مقومات شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلته نجح في مواجهة الكربة والأزمة، ونجح في الانتصار على المؤامرة الحقيرة الخطيرة. وأنا أكرر هذه الكلمة لأن القرآن قررها، أكررها بالكاف لأن القرآن قررها بالقاف. المسلمون الآن يتعرضون لمؤامرات أحقر وأخطر، رغم كثرة عدد المسلمين ورغم قوة المسلمين في الظاهر ورغم انتشار الإسلام على أرض الله في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، لكن كيد الكائدين وحقد الحاقدين يتربص بالإسلام يريد أن يستأصله حتى لا يبقى على الأرض من يقول لا إله إلا الله. الإسلام يتعرض لمؤامرة كما تعرض الإسلام في بداية حياته لمؤامرة من الداخل من اليهود والمنافقين. واقرأ سورة الأحزاب، واقرأ سورة الحشر، واقرأ سورة التوبة لتعلم أن الأمة تعرضت للمؤامرات من بدايتها وسيظل الحال إلى نهايته. ستظل الأمة تتعرض لمؤامرات النفاق والكفر ومؤامرات اليهود. في الداخل اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحالفون مع الكفار، والمنافقون وضعاف الإيمان يميلون مرة مع اليهود ومرة مع المشركين وفي ظاهرهم إن أنهم مع رسول الله. جو خانق تكاد الأنفاس تختنق فيه. كيف تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أعده ربه لمواجهة هذه المؤامرات الخطيرة ليبقى الإسلام ثابتا شامخا كما تركه رسول الله وتبين لنا بعد ذلك؟ الإخوة الأحباب، سورة الأحزاب نفسها وهي سورة سهلة وسورة جميلة، لو قرأتها أو استمعت إليها تجد فيها نداءات تهفو لها النفوس وتشتاق لها الأرواح. يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، مرة ومرات تتعدد في هذه السورة وتتكرر. اقرأها واستمع إليها وتأملها. تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ربه وأعده لمواجهة الأزمات بالعقيدة الصادقة والاعتماد على الله والثقة في الله والتوجه إلى الله والجهاد في سبيل الله. يا أيها النبي، أول آية في السورة، لكي نتعلم ونعرف كيف تربى محمد، كيف أهله ربه ليرشح ليقود خير أمة ويكون خير خلق الله أجمعين، كيف أهله ربه لينشئ أمة انتشرت على أرض الله في مشارق الأرض ومغاربها، ربى جيلا من أصحابه على قوة اليقين وحب الله وحب رسول الله والثقة في الله، أنشأ أمة قوية لكنها ضعفت مع مرور الأيام لما ابتعدوا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف تربى محمد؟ أول آية في السورة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان الله، هل تتوقع أو هل أي إنسان يتوقع أن النبي يطيع الكافرين أو المنافقين؟ نستبعدها طبعا، لأنه معصوم وبعث ليجاهد الكفر ويجاهد النفاق، لكن الخطاب لقائل الأمة، اتق الله، هذا هو الأساس الأول في إنجاح أي مهمة للدين أو للدنيا، ليكن قلبك متصلا بالله مراقبا لله لتخشى الله لتنفذ تعاليم السماء على ما يحبه الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. لن يتأتى من رسول الله أنه يطيع كافرا ولا منافقا، لكن التحذير من باب الوقاية خير من العلاج. النبي يحذر، فمن باب أولى أمته تحذر، وجاء القرآن بنص صريح ليقول للمؤمنين جميعا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن حذرنا القرآن من متابعة الكفار ومن متابعة المنافقين، بل تكرر هذا النص بالذات في السورة، في وسط السورة تجد نداء للنبي يبين مكانة رسول الله ويلفت الأنظار للأمة كلها، يلفت أنظار الأمة، يا أمة محمد جاءكم بشير وجاءكم نذير وجاءكم سراج منير، فانتفعوا بنور محمد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا كان محمد المعصوم المحروس المؤيد من قبل الله يؤمر بهذه التعاليم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، فكيف بالأمة بعد 1433 سنة من ذهاب محمد صلى الله عليه وسلم، 1400 سنة من ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نؤمر الآن؟ إذا أمر رسول الله أنه لا يطيع الكافرين ولا المنافقين، فمن باب أولى نحن الآن مطالبون بأن لا نطيع كافرا ولا منافقا. استقلال الأمة هو أساس القوة، استقلال الأمة هو أساس الحفاظ على الدين وعلى الدنيا، والاعتماد على الله والتمسك بهدي السماء وبكتاب الله هما ركائز النجاح والنجاة. إذا أردتم النجاح والنجاة، القرآن يقول فلكم في رسول الله أسوة، رسول الله اعتمد على الله، وأثق في ربه وتوجه إليه وترك المنافقين والكفار ولم يأبه لهم ودع أذاهم وتوكل على الله، اعتمد على الله وجاهد، اعتمد على الله واستقل. إياك أن تستشعر لحظة أنك تحتاج إلى البشر، إن اعتصامك بالله يغنيك عن كل القوى والقدر. قوة الله فوق كل قوة، وقدرة الله فوق كل قدرة، وغنى الله أوسع. فالجأ إلى الغني القوي يؤيدك بنصره ويسد أزرك، وتصل إلى نهاية الطريق على مراد الله وعلى ما تحبه يا محمد. الإخوة الأحباب، القرآن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. معاملة مع الله على الرقابة، على محبة الله، على مراد الله، واتباع لما نزل عليه من شريعة السماء، واعتماد على الله وثقة فيه. هذه مقومات تربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل بها، فنصره الله وأعزه الله ورفعه الله، وجعل كلمة الله هي العليا على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قالت الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاعلم أنها تشير إلى أمرين. الآية تشير إلى أمرين: تشير إلى أن محمداً صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في طاعة الله وتنفيذ مراد الله والعمل بشرع الله في شخصه، وفي تطبيقه في جماعته في أصحابه. هذا الأمر الأول نفهمه من الآية. إذا قال القرآن محمد قدوة، أي بلغ الكمال والتمام، فانظروا ماذا فعل وماذا فهم وماذا علم، فتعلموا كما تعلم وافهموا كما فهم وعملوا كما عمل، حتى تنجحوا في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. إذن هي إشادة بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه بلغ الكمال في تطبيق مراد الله. والأمر الثاني في الآية تقول لنا: نجاحكم وفلاحكم وصلاحكم في أمر الدنيا، في أمر الدنيا، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في السياسة، في العلاقات الداخلية، في العلاقات الخارجية، في علاقتك في الأسرة، في علاقتك بجارك، نجاحك في أن تقتدي بمحمد. الأمة كلها لا بد أن تأخذ هذا الأمر مأخذ الجد، لأن القرآن لا يهزل، القرآن جد، وهو كلام الله يؤخذ بقوة ويؤخذ بجد ويؤخذ بفهم ويؤخذ بوعي. الآية على قدر ما بينت مكانة رسول الله، بل لا أنسى أن أقول لكم إن سورة الأحزاب بيّنت أن محمداً بلغ النجاح الأعلى والكمال الأتم، لدرجة أن الله يحبه ويصلي عليه، والملائكة تحبه وتصلي عليه، والمؤمنون يجب عليهم أن يردوا الجميل إليه فيصلوا عليه. في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته، نفس السورة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن مكانة محمد عند ربه أعلى الدرجات، استحق أن يذكره ربه في الملأ الأعلى بالتشريف والتكميل والإعزاز والتكريم، شرفه ربه فيذكره في الملأ الأعلى في الملائكة، والسماوات عامرة بملايين الملائكة التي تذكر الله وتوحده وتسجد وتركع لله، وظيفتهم ذكر الله والعبادة لله وطاعة الله والاستغفار للمؤمنين، وأمرهم ربهم أن يصلوا على رسول الله. هذه تدلك على مكانة النبي محمد في السماء، وإذا أردنا أن نرد الجميل فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الكمال كان ضرورة في أشخاص الأنبياء جميعا وفي سيدهم محمد على الصورة الأكمل والأتم، فعل الخير كله وأمر بالخير كله ونهى عن الشر كله، ولا يبقى على الأمة إلا أن تقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، الثقة في الله واجبة، ومحبة الله ومحبة نبيه واجبة، والانتفاع بهدي القرآن ضرورة، ضرورة نحتاجها مما يعيب أو يعاب علينا أننا كثيرا ما ننظر إلى تعاليم السماء وكلام القرآن وهدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ننظر إليه على أنه تكليف لازم ننفذ، وده حقيقة، لكن هذه النظرة تجعل النفس أحيانا تنفر أو تفتر. لما تقول لواحد مطلوب منك اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل واعمل قد يمل، لكن لا بد أن نفهم حقيقة ثانية، أن الاتباع لرسول الله مش بس تعاليم تتنفذ، دي ضرورة أنت محتاج لها، زي ما أنت محتاج للهواء تتنفس به، وللماء تشربه، والغذاء تتناوله، كما تحتاج إلى صحة في بدنك، وتحتاج إلى نقاء في الجو الذي تتنفس فيه، أنت محتاج ضرورة إلى متابعة محمد. الأمة محتاجة غذاؤها ودواؤها وصحتها وعافيتها في متابعة محمد، وهذا كلام القرآن. يعني لما بناخذ الكلام على أنه تعاليم، ممكن الواحد ينفر ويقول لك يعني هو مرة يعمل ومرة ما يعملش، يبقى متضرر ونايم في البيت، يروح يصلي الجماعة ولا ما يصليش، ينفذ كلام القرآن ولا ما ينفذش، يلتزم بآداب الإسلام ولا لا، يبدأ بيتردد. لكن لو فهمنا وأيقنا يقينا أننا محتاجون إلى ذلك حاجتنا للدواء والغذاء، ما تخلينا عن هدي النبي محمد لا قرآنا ولا سنة. مش القرآن قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم حياة طيبة هانئة مستقرة آمنة كاملة. إذا اتبع الناس هذا الهادي قذف الله الرعب في قلوب الأعداء وفي قلوب المنافقين وفي قلوب المتآمرين. الله يتولى حماية الإسلام لو اعتصم الناس بالله، لكن الله لكن الناس بعيدون عن الله ولا يعتصمون بحبل الله على الوجه الأتم. بل القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح يحيا بها الجسد، والروح الذي أوحاه ربنا إلى محمد القرآن والسنة هي روح الأمة. الأمة جثة هامدة جيفة تأكلها الكلاب إن لم تتمسك بهدي رسول الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك يا محمد، اضحك يا أخوي اضحك، وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور؟ روحا الأمة تحيا به. وحذر النبي حين تبعد الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. مش كلام النبي، حديث صحيح. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، زي ما الناس تأكل وبعد دقيقة ينتهي الأكل، كذلك أمة الإسلام ستتعرض للخضر والفتن، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتداعى عليكم الأمم، الأمم كلها حاقدة، الأمم كلها تتربص بأمة الإسلام، يغرسون النار والفتن في بطوننا وفي أجوافنا وفي شوارعنا وفي مياديننا وفي أفكارنا وفي عقولنا. إن العقول التي تأخذ الأمة إلى المهالك وإلى الضياع ما هي إلا عقول غذتها أمريكا وغذتها أوروبا وغذتها الثقافة الأجنبية، وغذاها حب التشبه بالأجانب، بأمريكا، بالمشرق، بالمغرب. لكن القرآن يقول القدوة لرسول الله، التشبه برسول الله. العلماء يقولون إن في غريزة في الإنسان تخليه لازم يتشبه بالناس. العيل الصغير عنده في سنتين ونص تلقاه بيقلد أبوه، يقلد أمه، يقلد أخوه من غير ما يعرف، حتى في الأشياء اللي ما يقدرش عليها. لو شافك ماسك كرسي بإيده واحدة كده، هو عنده ثلاث سنين وعاوز ياخد الكرسي بإيده واحدة برضه كده، بيشبه، بيقلد أبوه. غريزة في الإنسان أنه يتشبه، تطلع النفوس إلى التشبه بمشاهير الناس. غريزة في الإنسان يحب يتشبه بالمشاهير والعظماء، حتى وإن كان عظمة موهومة وشهرة زائفة. يتشبه الشباب بلاعب الكرة لأنه مشهور، يتشبه الفتيات بالفنانة والراقصة والممثلة لأنها مشهورة، تتزين وتضع الأحمر والأخضر، تتشبه بهؤلاء، لأن غريزة في النفس أن يتشبه بالمشهور والعظيم. يأتي القرآن يقول لك هذه الغريزة قومها وصححها، اجعل قدوتك في إنسان كامل، اجعل قدوتك في أخلاق فاضلة، اجعل قدوتك في أعمال نافعة، اجعل قدوتك في أعمال نافعة صالحة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. أيها الإخوة الأحباب، لا يعيننا على حسن الاعتصام بالله وحسن القدوة برسول الله إلا الإيمان بلقاء الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المؤمن أنه سيقف بين يدي الله، الواثق أنه سيلقى الله، يعان على فعل الخيرات، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان الذي يضبط سلوك الناس وأخلاقهم وأعمالهم. ولا ترتكب الجريمة ولا ترتكب الفاحشة إلا في غفلة عن الله وعن اليوم الآخر. الجرائم كلها ترتكب في غفلة عن الله، والأخطار كلها تتأتى في الغفلة عن الله الذي يحرق ويدمر ويخرب العقول ويخرب النفوس ويدعو إلى الفساد. إنسان غافل عن الله لو اتصل قلبه بالله لم تلأ خشية ولا خاف الله ولا تربى ضميره على خشية الله، لكن البعد عن الله تتأتى عليه كل المصائب. ونسيان اليوم الآخر يترتب عليه كل الفساد، لأن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر يخشى أن يرتكب جريمة، يخشى أن يرتكب فاحشة، يخشى أن يعصى الله حتى ولو كان وحيدا في غرفة مظلمة. قمة الإيمان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الجرائم تحدث لناس غافلين عن الله وعن ذكر الله. هؤلاء لما غفلوا غاب ضميرهم، ولما غاب ضميرهم نشروا الفتنة، باعوا دينهم بعرض من الدنيا كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا